بسم الله الرحمن الرحيم. باب من يدخل قبر المرأة. حدثنا محمد بن سنان، حدثنا فليح بن سليمان، حدثنا هلال بن علي عن أنس رضي الله عنه قال: شهدنا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر، فرأيت عينيه تدمعان، فقال: هل فيكم من أحد لم يقارف الليلة؟ فقال أبو طلحة: أنا. قال: فانزل في قبرها. فنزل في قبرها فقبرها. قال ابن مبارك: قال فليح: أراه يعني الذنب. قال أبو عبد الله: ليقترفوا أي ليكتسبوا. الحديث ده جاء قبل كده لكن مش بالتفصيل ده، بس فيه لم يقارف، قال أبو طلحة، قال انزل، ما جاش الشرح بتاع ليقترفوا ما هم مقترفون، ده شرح الإمام البخاري هو اللي بيشرح الكلم. أما الراوي فبيقول أنه لم يقارف أي لم يذنب، فبيبان من هنا أنه اللي بينزل القبر زي ما قلنا قبل كده في الحديث نفسه، بيبان أنه اللي بينزل القبر بيبقى بيفضل أو بيستحب أو من السنة أنه يكون متوضي، يكون عامل خير، عامل صالحات، ما يكونش اقترف هفوة أو إثم أو ذنب أو حاجة، علشان تبقى رحمة، تبقى رحمة. نعم. باب الصلاة على الشهيد. طبعا هو العنوان بتاع الإمام البخاري من ينزل في قبر المرأة، مش المرأة على وجه الخصوص، يعني المفروض أي حد يعني. نعم. باب الصلاة على الشهيد. حدثنا عبد الله بن يوسف، حدثنا الليث قال: حدثني ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد وقال: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، وأمر بدفنهم في دمائهم، ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم. طبعا هو يجوز دفن الرجلين والثلاثة في قبر واحد، وحيجيب لها عنوان مخصوص الإمام البخاري، وفي فرق بين اللحد وبين القبر، والقبر بيسموه ضريح، إذا كان بيتحفر حفرة في الأرض وينزل الميت في الحفرة دي دغري كده يبقى ده قبر أو ضريح. أما اللحد فبيحفر حفرة ينزل يقف فيها اللي يقبر الميت، وبعدين يشق في الجنب شق، ده اللي اسمه اللحد، بينزل الميت يدخله زي ما نقول كده درج، يعني زي ما نقول ايه درج، يدخل الميت في اللحد ده، وبيسمى لحد لانه مائل مائل عن القبر. النقطة الغريبة اللي في الحديث كون الشهيد لا يغسل، ده امر متفق عليه ومعروف انه لا يغسل عشان يبقى بدمه، لانه يبعث يوم القيامة اللون لون الدم، والعرف والعرف عرف المسك الرائحة، لكن يبعث بدمه، فكون الشهيد ما يغسلش ده أمر متفق عليه، كون الشهيد لا يصلى عليه دي النقطة بقى الغريبة اللي لاحظتها أنا، أنه في كتب الصحيح كده أنه لم يصلى عليهم، فلا يعني لم يصلي بنفسه صلى الله عليه وسلم، ولم يأمر أحدا أن يصلي عليهم، فدفنوا بغير غسل بدمائهم ولم يصلى عليه. كتب السيرة وكتب القصص بقى بتاع الغزوات والحاجات دي بنفاجئ بانهم بيقولوا انه صلى على شهداء احد، حتى بيقولوا انه حط حمزة قدامه وصلى عليه، وبعدين بقى يجيب واحد واحد يصلي عليه ولم يرفع سرير حمزة، وكأنه صلى عليه 70 صلاة. فمنش عارف، طبعا هو كتب الحديث هي أوقع أو أصح أو أرجح من كتب السيرة، لأن كتب السيرة حكايات وحواديت ما بتحرش فيها الدقة في السند زي البخاري. البخاري بيتحرى الدقة في فلان عن فلان عن فلان، مش أي كلام بياخده، لا ده بيتحرى السند، وله شروط يعني جامدة جدا في اختيار السند واختيار المتن، وجمع صحيحه بالأسلوب ده. فأنا شايف إن من حيث كتب الحديث الصحيحة لا يغسل الشهيد ولا يصلى عليه. أما في كتب السيرة فجابوا إن في صلاة حدثت على الشهداء. يبدو والله أعلم للتوفيق بين الأمرين إنه المقصود بالصلاة في كتب السيرة الدعاء وليس صلاة الجنازة. يبدو هذا، لأنه حقيقي في الأحاديث برضو إن النبي صلى الله عليه وسلم راح زار شهداء أحد وصلى عليهم صلاة على الميت. هو لما راح ما صلاش 4 تكبيرات، إنما دعا لهم وقال أنا فرطهم، وكأنه ينعى نفسه للأمة، فقد اقترب أجله. فلما قال انه سلف وفرط للشهداء وانه شهيد عليهم، وكتب بتقول انه صلى، المقصود بالصلاة الدعاء اعتقد هذا. انما صلاة جنازة 4 تكبيرات على الشهداء لم يحدث كما يتضح من حديث البخاري. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف، حدثنا الليث، حدثني يزيد بن ابي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت. خرج يوما، الكلام ده بعد غزوة أحد بزمان، فصلى عليهم صلاته على الميت، أي دعا لهم بالدعاء اللي احنا بنقوله في صلاة الجنازة، وسع لهم في قبورهم ونور لهم فيها والأخ، دعاء مش تكبير. نعم. ثم انصرف إلى المنبر فقال إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم، وإني والله لا أنظر إلى حوض الآن، وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. طبعا الكلام كده باين بقى أنه النبي صلى الله عليه وسلم عرف أن الأجل قد اقترب، فراح سلم على شهداء أحد ودعا لهم، وشهداء أحد بعضهم مدفون في البقيع نقلوهم، فلما عرف النبي صلى الله عليه وسلم منع نقلهم وقال يدفنوا حيث قتلوا، فدفن حمزة وبقية من الأصحاب في أحد، حتى في مزار في المدينة اللي هو بيقولوا عليه سيد الشهداء، لكن في مجموعة منهم مدفونين في البقية. فيبدو أنه هو الصلاة اللي صلاها أو الدعاء اللي دعاه لمن دفن بالبقية، لأنه بقول لك ثم صعد المنبر، يعني المسألة كانت قريبة، يعني كونه بيقول إني لا أنظر إلى حوضي الآن وأنا فرطكم وأنا شهيد عليكم، كل ده معناه أنه كأنه خلاص. وإني شهيد عليكم. وبعدين بيقول في آخر الحديث إني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو أعطيت مفاتيح الأرض، وعرف الأمة بتاعته هتوصل لفين والإسلام ينتشر لحد فين. وبعدين طمن الأمة وقال ما بخافش عليكم أن تشركوا من بعدي، يعني مش خايف على الأمة من الشرك. وفعلا أمة محمد عليه الصلاة والسلام بخير، ما يبقاش فيها شرك أبدا أبدا، لكن يبقى فيها تنافس. تنافس في إيه؟ في الدنيا، المنافسة في الشيء، الرغبة في الشيء والانفراد به، ده أصل كلمة المنافسة. الاثنين بيتنافسوا على شيء، يبقى معناه بيتنافسوا يعني إيه؟ كل منهم يرغب في نفس الشيء ويرغب في أن ينفرد به. فهو ده اللي خافوا علينا النبي صلى الله عليه وسلم، أن تبسط الدنيا للأمة وتبقى العملية عملية مش متنافسة، مش تنافس في الله بقى والطريق إلى الله، مش في ذلك فليتنافس المتنافسون، لا، تبتدي التنافس يبقى في الدنيا وحب المال والسعي إلى الدنيا والجري فيها، وتبقى هي أكبر هم الإنسان. ده اللي خايف منه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. باب دفن الرجلين والثلاثة في قبر. حدثنا سعيد بن سليمان، حدثنا الليث، حدثنا ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد. باب من لم يرى غسل الشهداء. حدثنا أبو الوليد، حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب عن جابر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ادفنوهم في دمائهم، يعني يوم أحد، ولم يغسلهم. ولم يغسلهم، وهتلاقي في رواية تانية ولم يغسلهم في الهامش. باب من يقدم في اللحد. وسمي اللحد لأنه في ناحية، وكل جائر ملحد ملتحدا معدلا ولو كان مستقيما كان ضريحا. ده كل ده تفسير لكلمة اللحد، من ألحد إذا مال عن القصد يبقى ألحد، ومنه الملحد اللي هو مال عن القصد، مال عن الإسلام يعني. فبيسمى اللحد لحدا لأنه في جانب مائل عن الحفرة، الحفرة كده زي الكرسي كده، وبعدين اللحد نحفر له هنا بقى كده بالجنب كده، يبقى اللحد مائل عن الحفرة بتاعت القبر. إن كان مستقيما فهو ضريح. حدثنا ابن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا ليث بن سعد حدثني ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن، فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد وقال أنا شهيد على هؤلاء، وأمر بدفنهم بدمائهم، ولم يصلي عليهم ولم يغسلهم. ولم يصل عليهم ولم يصلي عليهم، روايتين، ولم يصلى عليهم ولم يغسلهم ولم يغسلهم، دي كلها في الهامش. روايات عندك في الهامش. المهم انه بيبان هنا انه حامل القرآن يقدم في الدنيا وكذلك يقدم في القبر، لانه كان اولى بالامامة في الدنيا، اكثر الناس اخذا للقرآن هو الاحق بالامامة. وليأمهم او وليأمكم اقرأكم، فكما كان مقدما في الدنيا بالإمامة فكذلك في القبر يقدم هو الأول، اللي معاه قرآن أكتر هو الأول ينزل في القبر ثم ينزل الآخر. يبدو أنه انه التقديم ده ايه فايدته يعني، الا اذا كان مفيد، يعني مفيد من حيث انه اللي معاه قرآن ابتغاء وجه الله ونازل في الاول فينير القبر وتحصل البركة فيستفيد التالي له من نور قرآنه، يستفيد التالي له من نور القرآن اللي دفن صاحبه يعني. يبدو هذا. نعم. وأخبرنا الأوزاعي عن الزهري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقتى أحد: أي هؤلاء أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير له إلى رجل قدمه في اللحد قبل صاحبه. وقال جابر: فكفن أبي وعمي في نمرة واحدة. النمرة بيسموها نمرة ليه؟ النمرة برد، برد عادي، لكن إذا كان مخطط خطوط بالعرض كده يسموه نمرة، لأنه بيبقى شكل النمر، فهذا الفرق. النمرة هي برد مخطط. نعم. وقال سليمان بن كثير: حدثني الزهري حدثني من سمع جابرا رضي الله عنه. باب الإذخر والحشيش في القبر. حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب حدثنا عبد الوهاب حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حرم الله مكة فلم تحل لأحد قبلي ولا لأحد بعدي، أحلت لي ساعة من نهار لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف. طيب، لا يختلى خلاها أي لا يقطع نبتها النابت بنفسه، يعني افرض أنت زرعت زرعة لك أنك تحصدها، إنما الخلا هو النابت بنفسه، أدي الفرق. يعني لو انت موجود في الحرم وجبت حتة شالية وزرعت وردة وقطفتها ما فيش بأس، انما النابت بنفسه هو الذي يمنع قطعه، هذه اللي يختلى خلاه. ولا يعضد شجرها، لا يقطع بالمعضد، يقلم يعني يعضد. ولا ينفر صيدها، الحمام والحاجات اللي الواحد بيشوفها دي ما يصحش واحد يقول له هش، او ينفره من عشه او يهد عشه او يجي جنبه. ولا تلتقط لقطتها الا لمعرف، الحاجه اللي يلاقيها في الحرم ما يمدش ايده الا اذا كان هياخدها ويدور على صاحبها. الامام الشافعي قال لقطت الحرم غير لقطت غيره، لقطت غير الحرم يعرفها سنه ثم يستمتع بها، فإن ظهر صاحبها فهو أولى بها أو بثمنها. أما لقطة الحرم فلا يصح الاستمتاع بها مطلقا مدى الحياة، ولا تعرف لسنة فقط بل تعرف مدى الحياة. قال كده الإمام الشافعي. وإلا طب ما إيه الفرق بقى بين لقطة الحرم ولقطة غيره؟ يعني في أي حتة في الحل هتلاقي لقطة، هتعمل ايه؟ هتاخدها وتعرفها سنة وبعدين تستمتع بيها، ان ظهر صاحبها خلاص هو اولى به، ان شاء الله ظهر بعد 10 سنين. طب ما لو كانت لقطة الحرم كده تبقى ايه الفرق؟ مبقاش في فرق. فعشان يبقى في فرق يبقى لقطة الحرم اصلا لا تلتقط الا لمن يعرفها مدى الحياة، ولا يصح له ان يستمتع بها نهائي، هذا الفرق. نعم. وطبعا انتوا عارفين ان في ناس بتروح وبعدين يخش الحرم الشبشب بتاعه يضيع، يطلع يلاقي شباشب مرميه، ياخد اي شبشب على مقاسه ويمشي، يقول لك انا شبشبي ضاع. طب والشبشب بتاع غيرك اللي انت بتاخده؟ يقول لك دول مرميين، دول بيرموهم، ما ينفعش، حرام، اثم. فاللي بيحصل، اللي بيحصل انه انا شفت الكلام ده بنفسي، اللي بيحصل ان الناس بتخش بيحط الشبشب بتاعه عند حتة معينة، لما بيجي طالع ينسى الحتة اللي حط فيها الشبشب، لان العواميد متشابهة والابواب متشابهة والبواكي كلها متشابهة، فتلاقيه بيدور في مكان اخر خالص، يدور مش لاقي، هو شبشبه في حتة تانية، نسي المكان ويقولك الشبشب ضاع. لو ما ضاعش انت ما رحتش تاخده من المكان اللي انت حطيته فيه. ادي نوع. لو حطه في صندوق من اللي عليها نمر وحفظ النمرة وجاه هيلاقيه. النقطة التانية ان في ناس لما بتيجي تحط شباشبها بتحطها في اماكن ما يصحش يحط فيها الشبشب. وبرضه انا شفت دي لما بيجي البواكي تخلص بيجي ينزل للساحة، فيجي كده جنب الباكية في عاملين براميل كده او فناطيش زمزم، فيجي جنب الفناطيش دي وفي الركن يحط وده يحط وده يحط. بيجوا الناس اللي بينظفهم، اللي بينظفوا الحرم وبيكنسهم وبيعملهم، بيلاقي كوم شباشب وعاوز يشيل الميه يحط الميه وينشف ميه، فبيعمل ايه؟ بيلموا الشباشب دي ويحطوها في ايه؟ في صندوق، وياخدوا الصندوق يحطوه بره. فبيرموا الشباشب اللي مرميه بره دي، الجماعه اللي بينظفهم لمنهم ورمينهم بره. فشبشبك اتلم وترمى بره، مش اتسرق. فالانسان اللي بيروح هناك لو معاه كيس قماش ويقلع شبشبه ويحطه في الكيس بتاع القماش ده ويعلقه في حزامه او يحطه جنبه او يروح مطرح ما يروح شايله في ايده، عمره شبشبه ما هيضيع منه. او يحطه في صندوق من الصناديق اللي عليها نمر، يقوم يبقى حافظ النمرة ويجي يخلص يروح على الصندوق عارف نمرته كام، يدور عليه هيلاقيه، لان هما ما بيشلوش الشباشب اللي في الصناديق بيرموها، لكن بيشيلوا الشباشب اللي في الارض بقى، اللي جنب العمود واللي جنب مش عارف فين واللي جنب ايه وحاجات زي كده. فدي برضو بتعتبر لقطة، ما يصحش انه يرجع حافي، افضل من انه ياخد شبشب مش بتاعه. فقال العباس رضي الله عنه: الا الاذخر لصاغتنا وخبورنا. الا الاذخر، لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يختلى خلاها، اللي هو نبت بنفسه، ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها الا لمعرف. فالعباس قال له: الا الاذخر يا رسول الله. الاذخر ده نبات طيب زي التمر، حنه كده ريحته حلوه، بيستخدموه في حاجات كتير، بيستخدموه في الافراح زي ما بنستخدم احنا بوكيهات الورد وكده كزينه، بيستخدموه في القبور انه يعمل ريحه كويسه، او الماء تعرف التراب لما يجوا بقى يعملوه يليسوه بالميه كده ويسدوا القبر عشان التراب يتماسك، بيحطوا فيه شيء من الاذخر، زي جماعه الفلاحين لما بيبنوا البيوت من الطين، بيجيب الطين ويجيب قش الرز او يجيب يقوم يخلطه بالطين يقوم يتماسك. فمره هتلاقي الا الاذخر فانه لصاغتنا ولبيوتنا، ومره لقبورنا، ومره لقيننا الحداد، يعني بيستفيدوا بيه بانه يولعوه كحطب، زي عندنا قش حطب القطن وقش الرز والحاجات دي كلها. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع العباس بيقول له: الا الاذخر يا رسول الله، فقال الا الاذخر. فالناس بتقول: هل قال ذلك باجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم ولا قال بوحي؟ ما حدش يعرف. ناس قالت يمكن قالها باجتهاده، ويمكن قالها انه لما العباس قال الا الاذخر جبريل قال له على طول في ساعتها وافق ماشي، فقال الا الاذخر. وقال ابو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لقبورنا وبيوتنا. شوف، لقبورنا وبيوتنا، لان بيبنوا لما بيبنوا باللبن يخلطوه بالاذخر، اولا ريحته طيبه في الوقت نفسه يخلي الطين يتماسك. وقال ابان بن صالح عن الحسن بن مسلم عن صفيه بنت شيبه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وقال مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما: لقينهم وبيوتهم. لقين، القين احنا قلنا الحداد. باب: هل يخرج الميت من القبر واللحد لعلة؟ يعني بعد ما يدفن هل ممكن ننقله؟ ممكن ننقله، وقلنا لسبب شرعي لما قلنا حتى في الإسلام وأركان، قلنا رخاوة الأرض مثلا، أو سيول حصلت، أو خصص له مكان، يعني الغرض شرعي. لكن النقل ما يتمش إلا بعد مضي مدة معينة، يعني ما بيدوش تصريح النقل عندنا هنا في مصر إلا بعد مضي سنة، يوم ما يبقاش يتفتح القبر ويكون لسه الميت منتفخ أو متفسخ أو يبقى مش مظبوط. وما بيحصلش برضو إلا إذا كان في حكم بالمحكمة، أمر من المحكمة وإذن من النيابة، لأنه في شبهة ارتكاب جريمة إنه دفن وهو مقتول على إنه ميت. فكل دي أسباب شرعية تجيز فتح القبر تاني على الميت أو نقل الميت. نعم. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال عمرو سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعدما أدخل حفرته فأمر به فأخرج فوضعه على ركبتيه ونفث عليه من ريقه وألبسه قميصه فالله أعلم، وكان كسى عباسا قميصا. قال سفيان وقال أبو هريرة وكان على رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصان. فقال له ابن عبد الله يا رسول الله ألبس أبي قميصك الذي يلي جلدك. قال سفيان فيرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ألبس عبد الله قميصه مكافأة لما صنع. زي ما قلنا العباس في غزوة بدر كان أسيرا، فلما أسر العباس وحب النبي صلى الله عليه وسلم يكسي ما لقوش قميص يجي على قده غير قميص عبد الله بن أبي بن سلول، فقلع قميصه وعطى للعباس، فحب النبي يكافئه بأنه يديله قميصه. بيقال هذا هم اللي بيقول، لكن الله أعلم النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصد ذلك أم لا، لأن هنا ما بنش النبي صلى الله عليه وسلم عمل كده ليه، إنما هو ابنه عبد الله بن عبد الله كان مسلم، وهو اللي راح للنبي صلى الله عليه وسلم وترجاه إنه هو يلبسه قميصه وإنه يصلي عليه، وسيدنا عمر قال له لا ما تصليش إلى آخر. فلما راح النبي صلى الله عليه وسلم أخرجوه بعد الدفن، هذا اللي عاوز يقول الإمام، إن هل يخرج الرجل من قبره بعدما دفن؟ افرض أنت دلوقتي فوجئت بأن الميت دفن قبل أن يغسل، هل نخرجه من قبره للتغسيل؟ أيوه يخرج من قبره ليغسل، غسل ودفن في القبر ولم يصلى عليه، هل نخرجه ليصلى عليه؟ أيوه نفتح القبر ونخرجه ليصلى عليه، أجاز الفقهاء هذا. نعم. حدثنا مسدد أخبرنا بشر بن المفضل حدثنا حسين المعلم عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال لما حضر أحد دعاني أبي من الليل فقال ما أراني إلا مقتولا في أول من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإني لا أترك بعدي أعز علي منك غير نفس رسول الله غير نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن علي دينا فاقض واستوصي بأخواتك خيرا. فأصبحنا عبد الله بن عمرو بن حرام لما بيقول لابنه جابر الكلام ده كأنه كان شاف رؤيا أو كان عارف حاجة أو حس حاجة، ودول صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، كان يعني النور اللي بيشوفوا بيه والبصيرة بتاعتهم حاجة تانية، فعشان كده جاب ابنه وصى وقال له هيموت هيقتل في أول من يقتل في أحد، كان لسه الغزوة ما حصلتش لما حضر أحد، يعني جت غزوة أحد تاني يوم طالعين بقى للقتال، فجاب ابنه بالليل وقال له إن أنا ما عنديش أعز منك، هو كان عنده بنات، يعني جابر كان الابن الوحيد الذكر، الباقي كانوا بنات وصغيرين، فجابه وقال له ما فيش عندي أعز منك بعدي غير النبي عليه الصلاة والسلام، واستوصي بإخواتك وعلى يدين فقضيه، وطبعا هو ربنا اكرمه وقضى الدين لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم مبارك على التمر وقضى الناس الى اخره. فبيكمل بقى الحكايه انه بعد ما اوصاه فاصبحنا فكان اول قتيل اشوف ازاي ودفن معه اخر في قبر، ثم لم تطب نفسي ان اتركه مع الاخر فاستخرجته بعد 6 أشهر، فإذا هو كيوم وضعته هنية غير أذنه. معلش، فإذا هو كيوم أو كيوم وضعته، بس نقطة بعدين، هنية غير أذنه. ده اللي عاوز يقوله بقى، إنه هو زي ما هو ما عدا حاجة بسيطة خالص، ودنه اللي نايم عليها لونها اتغير، بس بعد 6 أشهر. وطبعا سيدنا جابر لما بيقول يبقى بيقول ويبقى صادق فيما يقول. وهكذا تجد أن الشهداء لا تبلى أجسادهم كالأنبياء لا تبلى أجسادهم. وطبعا القصة دي حصلت بعد كده ب40 سنة، لما حصل بعد كده السيل جه وجرف القبور وراحوا تاني يعدلهم ويدفنوهم، لقوهم زي ما هم، واحد حاطط ايده كده على الجرح فبيشيلوا ايده يعدلوها، راح الدم نازل، راحوا مرجعين ايده تاني. موجودة برضو في البخاري دي، هنوصلها. ولما برضو حصل السيول وعند قبر النبي صلى الله عليه وسلم وجم بيعدلوا القبر بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، انكشفت قدم، فحصل ذعر لأهل المدينة، خافوا أن يكون انكشف قدم سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، لأن لو كده الدنيا تنهد. فجم الصحابة بعضهم اللي كان عايش وبص، قال لا دي قدم عمر. طبعا عشان يتعرف قدم عمر من قدم النبي صلى الله عليه وسلم يبقى لازم تبقى القدم كاملة، ما يبقاش هيكل عظم، تبقى قدم بلحمها بعظمها بضوافرها بحالها يعني. حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال: دفن مع أبي رجل فلم تطب نفسي حتى أخرجته فجعلته في قبر على حدة. باب اللحد والشق في القبر. حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله أخبرنا الليث بن سعد قال: حدثني ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين رجلين من قتلى أحد ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد، فقال: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، فأمر بدفنهم بدمائهم ولم يغسلهم. باب: إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه وهل يعرض على الصبي الإسلام؟ نقف على هذا بقى إن شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما واجعلنا من العلماء العاملين الهادين المهديين واهد بنا رب العالمين. اللهم اجعلنا متحابين في جلالك مجتمعين على كلامك، وأظلنا بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك، وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، واجعل خير أعمالنا خواتمها، واجعل خير أيامنا يوم لقائك. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اغفر لكل من سبقنا إليك من أهلنا وقرابتنا وعشيرتنا وإخواننا، واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. وصل اللهم على سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.